ما منكم ولا تكريم ولهم عذاب أليم. ولا يكلمهم الكلام تكريم، ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله. المؤمن يكلمه كلام تكريم، يقول انظر الذنب الفلاني سترت عليك في الدنيا وأستره عليك بالآخرة، يضفي عليه كنفة. وأما الآخر فلا يكلمه كلام تكريم، ولكن يقول لهم اخسأوا ولا تكلموا. أي هذا كلام توبيخ. أي نعم، فالكلام حاصل للكافر وللمؤمن، لكن الكلام للمؤمن كلام تكريم، والكلام للكافر كلام توبيخ. ولا تشعب الأمر. أي نعم، وفيك. أي نعم، أي نعم. عليكم السلام. أوقف لأوقف وحدة وحدة. أي نعم، إيش أعد؟ اللهم يا واصل المنقطعين، اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك. هذا معناه جيد، لكن لفظه ما أعرف أنه وارد، ما أعرف أنه وارد، لكن معناه جيد، ما فيه شيء. لأنه لو لم يصل الله عز وجل، لو لم يصل خلقه انقطعوا. ما وش وجه هذا؟ ما تبين لي وجهه، ما يظهر لي وجه أنه يعني يفضي بصاحبه إلى الحلول والاتحاد. الرحم لما فرغ الله من الخلق قامت الرحم وقالت هذا مقام العائد بك، من القطيعة، من القطيعة. دور معنى كلمة القطيعة. قال أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ فالذي يدعو الله عز وجل ويقول يا واصل المنقطعين، نعم، إذا لم يصل الله عز وجل عبده انقطع. أوصلنا إليك، نعم، إلى رضوانك، معناه ليس فيه شيء، لكن لفظه ما أعرف لفظه. وأود أن يعني يستبدله بحديث، بدعاء وارد أجمع. أوتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، فيقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء. أو يقول اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ويقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا وارد وهو أجمع. أي نعم. إيش السؤال الثاني؟ هذا غلط، هذا غلط، لأنك حينما تسأل الله عز وجل وتدعوه أنت تعالج القضاء بالقضاء، القدر بالقدر، فالدعاء من القدر، الدعاء من القدر. إذا وفقك الله للدعاء ودعوت الله فأنت تعالج القدر بالقدر، فتحت لك قوة في القدر فدخلت تعالجه، تعالج القدر بالقدر، تعالج ما قدر عليك أو ما قدر لك بما قدر لك من الدعاء. لكن لا تقول اللهم لا أسألك رد القضاء، قل اللهم إن كنت قضيت أني شقيا فامحه واكتبني سعيدا. إذن سألت الله عز وجل إن كان قضى أنك شقيا بما قدر لك من دعائه أن يكتبك سعيدا، وقد كتب هذا في اللوح المحفوظ. أي نعم، أنه شقي لكن يكتب أنه يدعو الله فيمحى ويكون سعيدا. نعم، كما أن الصلة صلة الرحم يعني مدد في العمر ومدد في الرزق. بسم الله. لا خل معي الورق هذا، إن بتلت بقي هذا في يدي ولهم حق. نعم، لو أنه كتب وهل يجوز المصلي أن يرد المار إذا لم يكن هناك سترة؟ إذا مر بين يديه له أن يرده. أي نعم، وعلى كل حال سترة مستحبة، لكن إذا مر بعيد من موضع سجوده فلم يمر بين يديه. إذا كان المأموم مسبوقا فهل تظل سترة الإمام سترة له؟ نعم، حتى بعد سلام، لا بعد سلام الإمام، ها إذا قام يقضي، إذا قام يقضي يأتي بما فاته. على كل حال هو قد أدرك الجماعة والإمام قضى صلاته، فإن تهيأ لك أن تستتر بسترة، وإلا فأنت تتم صلاتك وقد أدركت الجماعة وحكمك حكم الجماعة. التائب إيش يجاء الشيطان يتسول إيش في فم الشخص يتبول، المتثائب حسب التائب، المتثائب إيه المتثائب يبول الشيطان في فمه، فإذا كان متوضئا فهل عليه أن يعيد وضوءه؟ لا يا شيخ ما يعيد وضوءه، لكن عليه أن يكظم حتى لا يبول الشيطان في فيه، لا يضحك منه، إنما عليه أن يكظم ويضع يده على فمه، يكظم ما استطاع ويضع يده على فمه ويتعوذ بالله من الشيطان. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول ما هي الطرق التي يتبعها في هداية أبنائي لطريق الصلاح؟ طريقة الفاتحة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، يسأل الله أن يهديهم ويهدينا ويهديك أيضا ويهديهم ودلهم وأرشدهم. أما هداية يعني التوفيق والجب فهذه بيد الله عز وجل، يسأل الله أن يهديهم، يسأل الله أن يصلح القلوب وتعرف يعني للأمور التي تكون سببا. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يهدي من أحب، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أنت تملك الدلالة وتملك النصح وتملك الإرشاد، وفوض أمرك إلى الله، يعني لا تيأس، لا تيأس إذا لم يستجب لك أبناؤك، علق أملك بالله لا ينقطع أملك، لا تيأس من روح الله. وإذا وصلت إلى هذه الحال فأنت على خير، أنت على خير. النبي يأتي وليس معه أحد، ما هو ضروري أن يستجاب لك، الضروري أن تكون على وفق ما رضي الله منك من بذل الجهد واستفراغ الوسع في سبيل الله عز وجل. سافرت يوم جمعة مسافة تزيد عن 140 أو 45 كيلو، 140 كيلو أنا كاتبها بالعربي، الغريب الأرقام اللي تسمى الإنجليزي أو اللاتين هي العربية، أي نعم، والأرقام التي نستعملها هندية، أي نعم، لكن أي نعم هذه هي العرب. قال أي ثم رجعت ولم أصل إيش الديار، فوافقت عند الظهر، فوقفت عند الظهر لأستريح وصليت ظهرا، غير أنني دخلت الصلاة بنية القصر ثم أكملت الصلاة حاضرة، فماذا يجب علي؟ يقول علي إيه، فماذا يجب علي بدون ألف. على كل حال أكملت الصلاة صليتها، يعني تركت السنة وليس عليك شيء، السنة أن تصليها قصرا. نعم. حرم الله شحوم إيش الأبقار والأغنام على الذين هادوا ثم استثنى بعضها، فما حكم لية الشاه من التحريم؟ اللية هي قمة الشحم، أقول هي قمة، على اليهود كانت محرمة لكن الله سبحانه وتعالى أحلها لنا، أباح الشحوم لنا. اللية ما هي بشحم، شحم. أريد تفسير لقوله تعالى إيش يدعو الإنسان بالخير إيه؟ ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، يعني عاجل.